الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، خالد ارفع صوتك للتجويد. كما تقرأ في الصلاة: واتل عليهم نبأ نوح قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. جيد، ولا تزال في حاجة إلى درس التلقين. ذاكر، ارفع صوتك. أحسنت. ما معنى أجمعوا أمركم؟ تفضل. اتفقوا على رأي واحد. وشركاءكم؟ كيف يتفقون معهم؟ أيمكن؟ إذن فماذا؟ لا، شركاءكم من ناصب له؟ فعل محذوف، والتقدير واجمعوا شركاءكم، فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. وهذا مثل قول الشاعر: علفتها تبنا وماء باردا، قالوا الماء لا يعلف، فالمراد علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. خيرا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هذا تحدي من نبي الله نوح لقومه، حصل مثله لهود عليه السلام حين قالوا: ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وحصل مثله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال الله عز وجل عن المشركين عن أصنامهم: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني ولا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذه تعتبر آية على صحة نبوته، سواء هذا أو هذا أو هذا، نوح أو هود أو محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. حيث أنه وحيد في قومه. وحيد في قومه وعشيرته، وقد تخلى عنه القريب والبعيد وما معه إلا ضعفاء مستضعفون، ومع ذلك يتحداهم ثم يعجزون أن يفعلوا به شيئا. هذا دليل كاف على صحة نبوته لو كانوا يعقلون. قال في الكلام على قوله: وإن أحد من المشركين استجارك، قال ابن بطال: ذكر هذه الآية، يعني في هذا الباب، اذكروني أذكركم، من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر حتى يسمعه، فإن آمن فذاك، وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ما شاء. خيرا. بعض الآيات لم يتبين لنا مراد البخاري من إرادها في هذا السياق، والمراد من الباب قد فهمناه من الآية الأولى فاذكروني أذكركم، والآية التي في قصة نوح، وأن المراد أن دعوته إلى الله عز وجل تعتبر ذكرا لله، فذكره الله في كتابه الكريم. قال الحافظ بن حجر: تنبيه، لم يذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا، ولعله بيض له، يعني ترك له فراغا، فأدمجه النساخ كغيره، واللائق به الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقد تقدم قريبا، فإنه يصح في قوله: من ذكرني في ملأ، أي من الناس، بالدعاء والتضرع ذكرته في ملأ، أي من الملائكة، بالرحمة والمغفرة، يعني أشرت الأشعرية، والثناء الحسن. ثم وجدته في كتاب خلق أفعال العباد قد أورد حديث أبي هريرة الذي فيه: اقرأ وإن شئتم، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله: حمدني عبدي، إلى أن قال: ويقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. الحديث. قال البخاري: فيه بيان أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله، وأن قول العبد غير كلام الله، وهذا من العبد دعاء وتضرع من الله الأمر الإجابة. انتهى. وحديث أبي هريرة أخرجه مالك ومسلم وأصحاب السنن، وليس هو على شرط البخاري في صحيحه، فاكتفى فيه بالإشارة إليه وفي كتابه من ذلك نظائر. خيرا. يعني أن قراءة الفاتحة ذكر، قراءة الفاتحة ذكر، والله يذكرك فيجيبك على كل آية تقرأها بما ورد في الحديث، فهذا من إكرام الله جل وعلا لك على ذكرك إياه. نقف عند هذا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.